عايز فيه كلها بقت بتدوس كلها بتفوز مكالم مش بفلوس عايز فيه تنفعش تبقى زميل بتحرق جاز كتير معرفتش برضو عايز فيه كلها بقت اعلان كلها بتشيل وتنام كل البشر بلسان بس الاهتم بيبان الشغلة دي مش هتبات واو عالدغري فيش مجاملات واو كاريزم تنور السادات واو قولي عايز فيه عن قدرة ماراثون بجريك الحكومة بتطاردني عمر حد فيكو كان شغلني وما بيشغلنيش لا الأشباح ولا الجان لو في كفة هاتلي في الميزان بظبط الأداء مش بجيش الجيش الجيش الجان بس اشلحكو في الكلام لو حطيتهم لك في مزاق حدش هيدفع الشيسان صاحبي بنسخن المناخ بميري راكو مش بداه الأب الروحي في التراب خلاص قربت أكون إله ونجوم الليل مقدور ان اشلب لك لو عايش متربص لي معايا مش هتسلك فبلاش تشب عشان هتفضل مش طايل عشان افوضع الطيران فايرك ما ترنش على الموبايل صاحبي بمسعة هو ده اللي صاير ما تضحك ليش في وشي عشان انت بوشي لو في مال غيري تبقى بدعة اكلت الجو مفيش فايد لو عايز مني حبة قولي عايز فيه كلها بقت بتدوس كلها بتفوز مكالم مش بفلوس عايز فيه تبقى زميل تحرق جاز كتير معرفتش برضو عايز فيه كلها بقت اعلان كلها بتشيل وتنام كل البشر بلسان بس الاهتم بيبان الشغلة دي مش هتبات واو عالدغري فيش مجاملات واو كاريزم تنور السادات واو قولي عايز فيه ده فن كسر العظام اهبط دماغك في الحيطان منزلش مني غير صدار صاحبي مكشوفة وشوشكو روح البسوا النقاب اي حاجة طالعة مني مني مني بتبقى خارج النطاق ساوي راسكو بالاسفلت وعليها راح اخمس مديكمش ضهر يوم اكلف طبقكم مش هغمس الواحد يجيب فرسان فتح اي عم يا مخك مرضانا فوقه صاحبي ده تنبيه مش اعلان بلاش في العواجان بس نزاهه وشيك بلكش امان هتقطع وديك اخد قلم لف دار ايه لحمي مرانا صبار ايه صاحبي جايبين النص كيس ايه جايبينه تعاطي مش الدار صاحبي مش بهاتي اولا سيزري بعرفش اكون عويه بص في ساعتك هتلاقي ان ده الوقت بتاعي فشان لك